عيسى بن حماد زغبة, وزغبة لقب لأنه يعني ذكر اسمه هو لقبه, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه, مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الليث, عن الليث بن سعد المصري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد, عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن القاسم بن محمد, عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن حباب الأنصاري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد, عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي عن عن عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قتادة, قتادة حديث أصحاب الكتب, لا قتادة بن النعمان الظفري هو لغيره, هو لغيره قتادة بن النعمان الظفري صحابي, هو صحابي يعني بس ما خرج له. هو في قتادة بن النعمان اثنين هذه قتادة واحد واحد أخرج له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. البخاري ومسلم؟ لا ما بمسلم, البخاري والترمذي, البخاري والترمذي, البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري والترمذي والنسائي يعني ما خرج له مسلم ولا أبو داود. رادع بن النعمان ما هو, ما هو هذا صاحب ال قتادة بن ملحان في قبل قتادة بن ملحان. لا بس هو كلام على الصحابة. إيه كاتب البدري أخو أبو سعيد لأمه. أيهم؟ هذا صاحبنا. قتادة بن نعمان إيش؟ قتادة بن نعمان في واحد من قتادة بن نعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري يقال له ذو العينين صحابي شهد بدرا وهو أخو أبو سعيد لأمه. أيوة. مات سنة في غيره أيضا. ها؟ في غيره؟ لا قتادة بن نعمان. قتادة بن نعمان؟ لا لا أبدا. لا. إلا هو. ما في إلا هو. قال له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال له إيش؟ ذو العينين. ذو العينين؟ إي. ذو العينين؟ نعم. ذو العينين ولا ذو العين؟ لا تريد. مو بهذا صاحب ال صاحب ال صاحب العين الذي رجح الرسول صلى الله عليه وسلم, مو بهذا؟ نعم. ها؟ يقول يقول ابنه أنا ابن الذي سالت على خد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. أظنه هذا, أظنه هو هذا قتادة بن نعمان. قتادة بن نعمان في قتادة من الصحابة غيره؟ أنا الوحيد اللي اللي قبل قتادة بن ملحان ما انتبهت, اللي قبل قتادة بن ملحان يقال له قتادة بن ملحان ويقال قد أجام طبقته صحابي, صحابي له حديث في الأيام البيض. هذا هو أنه قتادة بن ملحان, هذا هو صاحب العين, ولعله المقصود بصاحب العينين إشارة إلى هذه المنقبة الذي يكون يعني في بعض الغزوات يعني خرجت عينه وسالت على خده والرسول صلى الله عليه وسلم اخذها ورجعها الى مكانها وعادت يعني كما كانت. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سعد بن اسحاق قال حدثتني زينب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن لحوم الاضاحي فوق ثلاثه ايام, فقدم قتادة بن النعمان رضي الله عنه وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا, فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر. لا هكذا, قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر, إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أمر,